أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قال رب اشرح لي صدري، هذا هو موسى الكليم، هذا نبي بني إسرائيل، لما ألزمه الله بحمل الرسالة والذهاب بها إلى فرعون وملئه قبل أن يمشي قال يا رب اشرح لي صدري حتى أتحمل ما أسمعه وما يقولون لي، كما شرحته بالوحي شرحه أيضا بلطفك ورحمتك، ويسر لأمري حتى أقضي حاجتي وأبلغ دعوتي وأنقذ نفسي وبني إسرائيل من سلطان الظلم والطاغوت، واجعل لي واحلل عقدة من لساني. هذه العقدة تذكرون لما كان يحبو في حجر فرعون أخذ بلحية فرعون وجذبها فتألم فرعون لذلك وقال هذا هو الذي أوصيت بقتله وعزم على قتله. فتدخلت آسيا بنت مزاحم عليها ألف ألف سلام وقالت يا فرعون هذا غلام لا يعقل لا يفهم لا ينطق، اختبره، ائته بطس فيه جمر وطبق فيه تمر وقدم إليه، فإن أخذ التمر دون الجمر علمت أنه يعرف ويعلم ويريد أذيتك، وإن أخذ الجمر لا عقل له ولا إرادة. وقدم الطبق والطست فأخذ الجمرة وألقاه في فمه فاحترق لسانه فكانت عقدة. واحلل عقدة من لساني، وبالفعل أزالها الله

تذكرون لما كان اثنان يتضاربان قبطي وإسرائيلي، فقام موسى فأراد أن يخلص المغلوب فضرب الغالب بلكمة في صدره فمات، فبكى موسى وخاف وقال رب اغفر لي، وغفر الله له ونجاه وطلبته الدولة فأرشده الله وهرب من الديار المصرية. هذا تدبير الله عز وجل. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، كان بي غم وإلا لا، ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ثم الدولة تجي وراءه يبحثون عنه ليقتلوه، ودخل أرض مدين ونجا. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، وفتناك فتونا عظيما. نحن ما فتنا إلى الآن، وما لنا لا نحمد الله ولا نشكره. وإليكم بيان هذه الفتون مسجلة عندنا رقم كما هي في ابن جرير. إليكم هذه الفتون. أولا، حمل أمك بك في السنة التي يقتل فيها أطفال بني إسرائيل، هذه فتنة وإلا لا؟ حملتك أمك في السنة التي يقتل فيها بني إسرائيل. ثانيا، إلقاء أمك بك في اليم، هذه فتنة وإلا لا؟ يلقى ولد في البحر وإلا في النيل، كيف يعيش كيف يحيا؟ ثالثا، تحريم المراضع عليك حتى رجعت إلى أمك، كلما تتقدم موضع توضع ما يقبل أبدا كيفما كانت ريحها وكانت حالها حتى رده الله إلى أمه. رابعا، أخذك بلحية فرعون وهمه بقتلك، هذه فتنة ولا لا؟ فتونا، أخذه بلحيته. إذا كان لفرعون لحية صحيح وهو كافر، إذن ما ينبغي لمسلم أن يحلق وجهه، والله ما ينبغي. فكون يحلق وجهه ما يثق فيما يدل على رجولته وفحولته هذا لا يجوز أبدا. فرعون بلحيته، قال أخذك بلحية فرعون وهمه بقتلك، ما هم بقتلي وامتحن بالجمر والتمر. خامسا، فقتلك القبطية وائتمار آل فرعون بقتلك. قتلك القبطي قتله بلكمة وإلا لا، وأتمر آل فرعون على قتل موسى، أخذوا يبحثون عنه في كل البلاد، وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك، فخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. سادسا، إقامتك في مدين في مدين وما عاينت من آلام الغربة، ما هو 10 سنين ويرعى الغنم وإلا لا في صحراء، أين أمه أين أبوه أين بلاده، غربة وإلا لا؟ نعم فتنة هذه. إقامتك في مدين وما عاينت من آلام الغربة. سابعا، ظلالك الطريق بأهلك وما أصابك من الخوف والتعب، مر بنا أمس وإلا لا، لما مشى من مدين يريد مصر ضاع في الطريق، ما عرفه في الظلام والبرد والشتاء وما أصابه، دي فتنة. ظلالك الطريق بأهلك وما أصابك من الخوف والتعب، هذه بعض ما يدخل تحت قوله تعالى وفتناك فتونا. وفتناك فتونا، وأنت ولينا وأنت عبدنا ونبينا. ومعنى هذا يا معشر الأبناء يجب أن نفرح للفتنة، لا نكب ولا نحزن، فتن الله من هو أفضل منا بالملايين المرات، فيجب أن نتلقى الفتنة بالصبر وعدم الجزع والشكر لله والذكر والطاعة، سواء كان فقرا أو مرضا أو سجنا أو ما إلى ذلك.